السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأسأل الله تعالى أن يوفقنا جميعا لما يحب ويرضى، وأن يزيدنا علما وهدى. حياكم الله أيها الإخوة والأخوات في لقاء متجدد من دروس التفسير التأصيلي الذي نتدارس فيه تفسير الإمام ابن كثير، تفسير القرآن العظيم، مدارسة نركز فيها على الجوانب التأصيلية لعلم التفسير. وقد وصلنا إلى أحسن طرق التفسير، وانتهينا من طريق تفسير القرآن بالقرآن، وطريق تفسير القرآن بالسنة، وطريق تفسير القرآن بأقوال الصحابة. قال ابن كثير رحمه الله بعد أن استطرد بعد بيان تفسير القرآن بالصحابة إلى التفسير بالمرويات عن أهل الكتاب، وتحدث عن الإسرائيليات، ما يسمى بالإسرائيليات في التفسير، قال بعدها: فصل. إذا لم نجد التفسير في القرآن ولا في السنة، أو قال: إذا لم تجد التفسير في القرآن ولا في السنة ولا وجدته عن الصحابة، فقد رجع كثير من الأئمة في ذلك إلى أقوال التابعين، كمجاهد بن جبر، فإنه كان آية في التفسير، كما قال محمد بن إسحاق: حدثنا أبان بن صالح عن مجاهد قال: عرضت المصحف على ابن عباس 3 عرضات، من فاتحته إلى خاتمته، أوقفه عند كل آية منه وأسأله عنها. وقال ابن جرير: حدثنا أبو كريب قال: حدثنا طلق بن غنام عن عثمان المكي عن ابن أبي مليكة قال: رأيت مجاهدا سأل ابن عباس عن تفسير القرآن ومعه ألواحه، قال: فيقول له ابن عباس: اكتب، حتى سأله عن التفسير كله. ولهذا كان سفيان الثوري يقول: إذا جاءك التفسير عن مجاهد فحسبك به. قال: وكسعيد بن جبير وعكرمة مولى ابن عباس وعطاء بن أبي رباح والحسن البصري ومسروق بن الأجدع وسعيد بن المسيب وأبي العالية والربيع بن أنس وقتادة والضحاك ابن مزاحم وغيرهم من التابعين وتابعيهم ومن بعدهم، فتذكر أقوالهم في الآية، فيقع في عباراتهم تباين في الألفاظ يحسبها من لا علم عنده اختلافا فيحكيها أقوالا، وليس كذلك، فإن منهم من يعبر عن الشيء بلازمه أو بنظيره، ومنهم من ينص على الشيء بعينه، والكل بمعنى واحد في كثير من الأماكن، فليتفطن اللبيب لذلك والله الهادي. وقال شعبة بن الحجاج وغيره: أقوال التابعين في الفروع ليست حجة، فكيف تكون حجة في التفسير؟ يعني أنها لا تكون حجة على غيرهم ممن خالفهم، وهذا صحيح. أما إذا أجمعوا على الشيء فلا يرتاب في كونه حجة، فإن اختلفوا فلا يكون بعضهم حجة على بعض ولا على الذين من بعدهم، ويرجع في ذلك إلى لغة القرآن أو السنة أو عموم لغة العرب أو أقوال الصحابة في ذلك. انتهى ما أورده ابن كثير رحمه الله نقلا عن شيخه الإمام ابن تيمية رحمه الله في تفسير القرآن بأقوال التابعين. قال ابتداء: إذا لم تجد التفسير في القرآن ولا في السنة ولا وجدته عن الصحابة، وقد بينا فيما سبق بأن التدرج هنا أو الانتقال من طريق إلى آخر لا يقصد به ألا تنتقل إلى الطريق الثاني إلا إذا لم تجد في الأول، لا، بل الأصل أن ترجع إلى هذه المصادر كلها وأن تستخدم هذه الطرق جميعا في نفس الوقت. قال: فقد رجع كثير من الأئمة في ذلك إلى أقوال التابعين، بمعنى أن الرجوع إلى أقوال التابعين يأتي في مرتبة تالية لمرتبة أقوال الصحابة. ولا شك أن أقوال التابعين من المصادر المهمة التي يرجع إليها في تفسير القرآن، خاصة إذا علمنا بأن هناك آيات كثيرة قد لا نجد تفسيرها أو قد لا نجد تفسيرا لها عن الصحابة رضوان الله عليهم، فننتقل بعد ذلك إلى أقوال التابعين وأتباعهم، وهم يدخلون في القرون الثلاثة المفضلة التي زكاها النبي صلى الله عليه وسلم، ويدخلون في قول الله تعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه في الجملة. فهذه تزكية في الكتاب والسنة لهؤلاء الأئمة من التابعين. ومن مزايا التابعين لا شك أن لهم مزية على من بعدهم، لأنهم أخذوا التفسير عن الصحابة، فغالبهم وخاصة الكبار منهم أخذوا التفسير عن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فغالب ما يروون في التفسير مأخوذ عن الصحابة، ومن هنا تأتي أهمية أقوالهم وتأتي حجية الرجوع إلى أقوال التابعين، وخاصة إذا أجمعوا رضي الله تعالى عنهم. ومما يبين أن أكثر أقوالهم في التفسير مأخوذة عن الصحابة ما أورده المؤلف من آثار تدل على أن مجاهد رحمه الله، مجاهد بن جبر، أخذ التفسير عن ابن عباس حيث عرض عليه القرآن 3 عرضات وكان يوقفه عند كل آية، فهذا يدل على شدة حرصهم على تلقي التفسير، وهذه مسألة بغاية الأهمية فيما يتعلق بتلقي التفسير، أنه يتلقى أخذا عن أهله. فالصحابة رضي الله عنهم أخذوه عن النبي عليه الصلاة والسلام، ثم أخذه بعضهم عن بعض، ثم أخذ التابعون رضي الله تعالى عنهم التفسير عن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم كبقية العلوم التي تؤخذ بالتلقي والمشافهة. وكلما كان التابعي أو العالم على وجه العموم أكثر أخذا وتلقيا عن العلماء كانت مكانته أكثر. فهنا نرى أن مجاهد ابن جبر رحمه الله حرص حرصا شديدا على التلقي المباشر عن ابن عباس وعلى العرض عليه أكثر من مرة، فصارت له مكانة في التفسير. وكان سفيان الثوري يقول إذا جاءك التفسير عن مجاهد فحسبك به، واعتمدت البخاري أيضا في صحيح على تفسير مجاهد، وله أهمية كبيرة عند أهل التفسير. وكذلك بقية التابعين أخذوا التفسير عن الصحابة، سعيد بن جبير، عكرمة مولى ابن عباس، عطاء بن أبي رباح إلى آخره. فهؤلاء لا شك أن لهم مكان في التفسير، وأن من المهم في تفسير القرآن أن يرجع إلى أقوالهم وأن ينظر فيما قرروه في تفسير القرآن. ثم نبه ابن كثير على مسألة، وهي مسألة تعدد الأقوال عنهم، تتعدد الأقوال عنهم في الآية الواحدة أو في اللفظة الواحدة أو في المسألة الواحدة. فيقول ابن كثير كما قرر نقلا عن ابن تيمية، قال: فتذكر أقوالهم في الآية فيقع في عباراتهم تباين في الألفاظ، يحسبها من لا علم عنده اختلافا فيحكيها أقوالا وليس كذلك. بمعنى أن تعدد الأقوال في التفسير أو تنوع العبارات والمعنى واحد، يعني الاختلاف في العبارة، لا يعد في الحقيقة من الاختلاف، وإنما هو نوع اتفاق، لكن العبارات اختلفت، فينبغي التفطن لهذا. فالرجوع إلى أقوال التابعين، يعني هذا يدل على أن التابعين أكثر قولا في التفسير، ولذلك تنوعت عباراتهم واختلفت ألفاظهم. أما المعنى ففي كثير من الأحيان يرجع إلى شيء واحد. بعض الناس لما يرى تعدد مثلا العبارات والألفاظ يحسبها أقوالا، ويستوحش من كثرة هذه الأقوال، ويظن أن هناك اختلاف كبير في التفسير. لا، الحقيقة أيها الإخوة والأخوات أن الأصل في التفسير هو الإجماع، سواء كان هذا الإجماع لفظيا أو كان الإجماع على المعنى، يعني العبارات متنوعة والإجماع واحد، الأصل في التفسير هو الإجماع، والاختلاف هو يعني الخارج عن الأصل. ثم إن هذا الاختلاف أكثره من باب اختلاف التنوع واختلاف العبارة، أما الاختلاف الحقيقي الذي هو اختلاف التضاد بحيث لا يجمع بين الأقوال فهذا قليل جدا في التفسير. فنبه ابن كثير تبعا لشيخه على هذه المسألة، يعني ليس الأمر كثرة اختلاف، وإنما هو تنوع عبارات والمعنى واحد أو مجموع المعنى متقارب. قال: فإن منهم من يعبر عن الشيء بلازمه أو بنظيره، ومنهم من ينص على الشيء بعينه، وهذه أنواع تفسير السلف، تفسير باللازم، تفسير الشيء بنظيره، كأن يذكر آية مناظرة لهذه الآية أو شيئا قريب منها يناظرها، ومنهم من ينص على الشيء بعينه، يعني يفسر الشيء بما يفيد معناه بعينه دون أن يذكر اللازمة أو النظير، والكل بمعنى واحد في كثير من الأماكن، فليتفطن اللبيب لذلك. ثم تكلم عن حجية أقوال التابعين. أقوال التابعين فيها خلاف، هل هي حجة في التفسير أو لا؟ الأقرب والله أعلم، الخلاصة أنهم إذا أجمعوا فلا يرتاب في أن إجماعهم حجة في التفسير. إذا أجمع التابعون على تفسير آية أو على معنى من المعاني فإن هذا الإجماع يعتبر حجة، كما أشار إليه هنا، لأن الإجماع حجة، إذا أجمعوا على التفسير فلا يرتب في كونه حجة، لأن الأصل في الإجماع أن يكون حجة ولا تجتمع هذه الأمة على ضلالة. فإن اختلفوا فينظر في أقوالهم، ليس قول بعضهم بأولى من بعض. ثم ذكر كيف نتعامل مع أقوالهم إذا اختلفوا، فقال ويرجع في ذلك، يعني في النظر في الاختلاف والترجيح بين أقاويلهم، إلى لغة القرآن أو السنة أو عموم لغة العرب أو أقوال الصحابة، يعني ننظر إلى مرجحات أخرى لننظر أي أقوالهم أقوى. ثم ذكر هنا لغة القرآن والسنة أو عموم لغة العرب، ما الفرق؟ لغة القرآن والسنة أيها الأخوة والأخوات هي اللغة الشرعية أو ما يسمى بالحقيقة الشرعية للألفاظ، وأما عموم لغة العرب فهي الحقيقة اللغوية، يعني ننظر إلى لغة القرآن أو السنة بماذا استعملت هذا اللفظ الذي فسروه، ونرجع أيضا إلى عموم لغة العرب وإلى أقوال الصحابة لنرجح بين أقاويلهم وننظر أيها أقوى فنعتمده. بقي مسألة وهي ما يتعلق بأقوال التابعين في الغيبيات، هل هي مثل أقوال الصحابة في الغيبيات لها حكم الرفع؟ هي مثلها لكنها تأخذ حكم المرسل، تأخذ حكم المرسل. فأقوال التابعين في الغيبيات إذا لم تكن عن أهل الكتاب طبعا، أو في ما لم يروه من المشاهد التي وقعت في عهد النبي عليه الصلاة والسلام وأسباب النزول والحوادث، تعتبر من في لها حكم المرسل. وهذه المراسيل تقبل أو لا تقبل، الأصل أن المرسل من أنواع الضعيف، لكنها إذا تعددت طرقها وخلت عن المواطئة فهي صحيحة قطعا، وهي أكثر ما في التفسير من الأقوال عن التابعين. وهذا معنى قول بعضهم إن هناك ثلاثة أشياء لا أصل لها أو لا سند لها، يعني بمعنى لا إسناد متصل لها: التفسير والملاحم والمغازي. فالصحابة أقوالهم في التفسير كثير منها منقطع الإسناد لأنها تتعلق بحوادث وقعت في زمن النبي عليه الصلاة والسلام، فلا حكم المرسل. طيب يقبل أو لا يقبل؟ القاعدة في ذلك أن المراسيل إذا تعددت طرقها وخلت عن المواطأة فهي صحيحة قطعة إذا صحت إلى التابعين، هكذا قرر شيخ الإسلام في مقدمته في التفسير، وهذا هو الذي تطمئن إليه النفس في حكم مراسيل التابعين سواء في التفسير أو في غيره من أبواب العلم. أسأل الله تعالى أن يوفقنا لما يحب ويرضى وأن يزيدنا علما وهدى. وبهذا نكون قد انتهينا من التعليق على ما أورده الحافظ ابن كثير فيما يتعلق بتفسير التابعين وبطريقة تفسير القرآن بأقوالهم رحمهم الله تعالى، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.